تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل. فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له، وزالت هيبة الخلق من قلبه، فلا يبالي بإلقاء الخطب والمقالات في المحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم. وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال، تقوى به النفس والقلب، فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: اصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأثنى على المتصفين بهذا الوصف الجليل في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يكون حال الرجال، لا كمن خلع الرعب قلوبهم وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق. قال تعالى في وصف هؤلاء: يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وقال سبحانه: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. واعلم أن الشجاعة المحمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة، فأما إذا كانت في حظوظ النفس الدنيئة لا في حقوق الله وحقوق الخلق فإنها ذميمة. ولهذا نجد هذا الصنف من الناس يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل قليل من أمور الدنيا، فأما في الأمور النافعة فإنه في غاية الجبن عنها والاهتمام بشأنها. وسبب ذلك ضعف الوازع الديني وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية، فهؤلاء هم الأرذلون. ومما يمد هذا الخلق الجليل الإخلاص لله وعدم مراعاة الخلق، فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان في ذلك رضا لرب العالمين، فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده في موضوعه أو لفظه أو فصاحته أو عدمها، لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه بالحق. أما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم، فما أسرع خوره في المقامات الرهيبة، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم، وما أقل ثبوته عند اعتراض المعترضين وذم الذامين. والسبب في هذا أنه جعل تعظيم الخلق ومدحهم وثناءهم نصب عينيه وقبلة قلبه، وهو غايته التي يطلب. ومعلوم أن من كانت هذه حاله أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي ينحو والطريقة التي إليها يصبو. ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة لكانت أقواله وأفعاله قليلة البركة، غير مأمون من ثبوته عليها. ولو تأملت الغاية التي يسعى إليها وهي إرادة تعظيم الخلق لوجدت هذا التعظيم أو الثناء إذا فرض وجوده نفاقا وتزينا واتباعا للأغراض المتنوعة، فما أسرع ما ينقطع ويتبدل بضده. أما المخلص لله القاصد لوجهه الذي غرضه نفع عباد الله، فإن الله يجعل في أعماله وكلامه الخير والبركة. ولو قدر أن يعترض في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيا سرعان ما يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل. ما أخسر المرائين وما أسوأ حظ المشبعين بالبهرج المتزينين، ما أخسر المرائين وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين، وما أعظم حظ المخلصين وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين. الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة، يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها في علو مضطرد وأضدادها بالعكس. كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراض الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق في هذا السبيل، وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيئة وغايته التقرب إلى الخلق والتزين لهم. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير العصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟